نعم، بالنسبة للمتعة الآن التي يمارسها الشيعة أو بعض الشيعة يمارسونها الآن، طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هذه التي مورست في زمن النبي لما أذن لها فيها 3 أيام، لأن الآن لها قوانين وشروط وضوابط وأكثر طبعا غير ملتزم بها، هذه لم تكن هناك، هي أذن فيها 3 أيام ثم حرمت، فلم يتأتى أن تكون لها شروط وتكون لها يعني قواعد وغير ذلك من الأمور وأركان واجبات، أبدا لا يمكن، هي لا شك مختلفة. والذي أذن فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس أذن في المتعة 3 أيام بالكافرات، أما الآن فالمتعة قائمة بالمسلمات والعياذ بالله، وأيضا مفتوحة وبعبث وما يسمونه بالعدة، يعني كلام ما له أي قيمة في واقع الأمر الآن. لكن على كل حال إن شاء الله تعالى إن حبيت نسوي جلسة خاصة عن الموضوع هذا، يعني يكون اللقاء مفتوح عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، ما في أي مانع.